صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ثم أدخل عليه القبر؟ إذا كان المسجد إنما بني من أجل هذا الشخص الذي سوف يدفن فيه فلا يجوز له أن يصلي فيه، ويجتنب يذهب إلى مسجد لا قبر فيه. وإن كان الذي دفن في المسجد قد اغتصبوا المكان من المسجد، فإذا صلى فيه الشخص فالصلاة صحيحة، إلا أن اجتناب مثل هذا المسجد أولى حتى لا يعرف الناس هذا العمل، وحتى لا يظن أنه لا إشكال ولو دفن في المسجد.